إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الوضحية عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، فلا تصح إلا بما يرضاه سبحانه، ولا يرضى الله تبارك وتعالى من العبادات إلا ما جمع شرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله تعالى بأن يخلص النية له وحده، فلا يقصد رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا جاه ولا دنيا ولا عرضا من أعراضها ولا تقربا إلى مخلوق. وأما الشرط الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإن لم تكن العبادة خالصة لله جل وعلا فهي غير مقبولة، فإن الله تبارك وتعالى قد قال في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وكذلك إذا لم تكن الأعمال على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود على عامله كائنا من كان. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. فلا بد من أجل أن يقبل العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. فأما الخالص فأن يكون لله تبارك وتعالى خالصا، وأما الصواب فأن يكون على وفق ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأضحية عبادة وقربة وعمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. ولا تكون الأضحية على الأمر الصواب على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. فأما شروط الأضحية فهي ستة: أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز. فهذا هو الشرط الأول، أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. والشرط الثاني أن تبلغ السن الذي حدده الشرع. الثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ما تم له 1 سنة، وأما الجدع من الضأن فما تم له 1.5 عام. فهذا السن ينبغي أن يتوفر في الأضحية حتى تكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الشرط الثالث من شروط الأضحية فهو أن تكون خالية من العيوب، من العور البين، ومن المرض البين، والعرج البين، والهزال المزيل لمخ العظام، والبين الظاهر. وأما الشرط الرابع فأن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل من أذن له بذلك، أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له في التضحية بها. وأما الشرط الخامس فألا يتعلق بها حق للغير، فلا يصح التضحية بالمرهون لأنه تعلق بحق الغير. وأما الشرط السادس فأن تكون التضحية في الوقت وهو بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. فهذه هي الشروط إجمالا. منها ما يعود للوقت كما مر بعد صلاة العيد، فمن تقدم فإنما أضحيته لحم قدمه لأهله إلى غروب الشمس من اليوم 13 من ذي الحجة، وهو 3 أيام التشريق. ومنها ما يعود، أي من الشروط ما يعود لعدد المضحين بها، فلا تجزئ الواحدة من الغنم من الضأن والمعز إلا عن واحد، هذا من حيث الملك، وأما من حيث الأجر فيمكن أن يشرك معه من شاء، وفضل الله تبارك وتعالى لا يحد. وأما البدنة، وأما أي الإبل أو البقر، البدنة والبقر، فيجزئ السبع عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فلا يزيد عند المشاركة في الملك في البدنة أو في البقرة العدد عن 7. يمكن أن يضحي الواحد ببدنة والاثنان والثلاثة والأربعة إلى 7، فإذا زاد على ذلك لا يكون صوابا، السبع ملكا. وعند الذبح ينبغي أن يتنبه إلى أمر مهم، نتنبه لأمر مهم عند الذبح، وهو أننا عندما نقوم بالذبح يقوم الذابح بالذبح يقول اللهم عن فلان وأهل بيته، وعن فلان وأهل بيته، وعن فلان وأهل بيته، ويعدد عند المشاركة في الأضحية من الإبل والبقر من شارك فيها، وعن فلان وأهل بيته، لكي يدخل أهل بيته معه. فمنها ما يعود لعدد المضحين بها، ومنها ما يعود للمضحى به، وهي 4. الأول أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره، فلا تصح الأضحية بما لا يملكه، كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحو ذلك، فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل، وأكل مال الغير بغير حق معصية، ولا يصح التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالمعصية. وكذلك إذا تعلق بالأضحية حق الغير كالمرهون إلا برضا من له حق، فإذا رضي من له الحق الذي قد تعلق حقه بالأضحية بفعل المضحي فلا شيء عليه حينئذ. وقد نقل في المغني عن أبي حنيفة رحمه الله في من غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها، ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير، فإذا علم رضاه بذلك زال المانع. وشرط أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها. وشرط أيضا هو بلوغ السن المعتبر شرعا، بأن يكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجدعا إن كان من الضأن خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة الثنية فما فوقها، ويأتي شرح الثني إن شاء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة. وأما الثني فمن الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنتين، ومن الغنم من الضأن والمعز ما تم له سنة وطعن في الثانية، ما تم له عام من الغنم من ضأنها ومعزها، وأما الجدع من الضأن خاصة فما تم له نصف سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. ظاهر الحديث وهو في مسلم أنه لا تجزئ الجدعة من الضأن إلا عند تعسر المسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يعسر عليكم، فحينئذ فتذبحوا جدعة من الضأن. فهل هذا كذلك؟ حمله الجمهور على أن ذلك على سبيل الأفضلية، فقالوا: تجزئ الجدعة من الضأن ولو مع وجود الثنية وتيسرها. واستدلوا بحديث أم بلال وهي امرأة من أسلم عن أبيها هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجدع من الضأن ضحية، رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث ضعيف وله شواهد، منها حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجدع من الضأن، وهذا حديث حسن رواه النسائي والبيهقي. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إسناد رجاله ثقات، يعني هذا الحديث ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجدع من الضأن، الجدع من الضأن ما تم له نصف عام. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة الأضحية الجدع من الضأن، رواه أحمد والترمذي وهو حديث ضعيف. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جدعة، فقال: يا رسول الله صارت لي جدعة، فقال: ضحي بها. إذن الجمهور حملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن، حملوه أن ذلك على سبيل الأفضلية، لأن ظاهر الحديث يدل على أنه لا تجزئ الجدعة من الضأن إلا عند تعسر المسنة، وساقوا تلك الأدلة. الثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له 1 سنة، والجدع من الضأن ما تم له 0.5 سنة. هذا شرط السن المعتبر شرعا، فلا يجزئ ما دون ذلك، فينبغي أن يلتفت إلى هذا الأمر التفاتا صحيحا، فهو شرط ينبغي أن يتوفر في الأضحية حتى تكون أضحية يتقرب بها إلى الله جل وعلا. ومن شروط الأضحية أيضا السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، يعني لا تجزئ إذا وجد عيب من العيوب المذكورة، وهي العيوب التي تمنع من الإجزاء لا التي تكره، لأن هنالك من العيوب ما يمنع من الإجزاء، فلا تكون الأضحية أضحية إذا وجد ذلك العيب فيها. وأما بعض العيوب التي سيأتي بحول الله تبارك وتعالى ذكرها، فيمكن أن تكون موجودة في الأضحية وتجزئ مع الكراهة، فتكون مكروهة لا مانعة. فالشروط المانعة من الإجزاء مذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية: لا تجزئ. فلا تصير الأضحية أضحية مع وجود عيب من تلك العيوب. العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، والكثيرة التي لا تنقي. الضلع والعرج كما قال كثير عزة: وكنت كذات الضلع لما تحاملت على ضلعها بعد العفار استقلتي. وكنت كذي رجلين. ما لنا ولهذا؟ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها أي عرجها، والكثيرة التي لا تنقي يعني التي لا يوجد في عظامها مخ. هذا الحديث رواه الخمسة، وقال الترمذي حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي رواية للنسائي قلت أي البراء رضي الله عنه: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. وفي أخرى في رواية أخرى: أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. فقال يعني البراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. يعني هذا الذي ذكرت ليس مانعا من الإجزاء، فما كرهته أنت فدعه ولا تحرمه على غيرك. وقد صحح النووي رحمه الله في شرح المهذب هذا الحديث، وقال: قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحسنه من حديث. ورواه مالك في الموطأ عن البراء بن عازب بلفظ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: أربعا، العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وذكرت العجفاء في رواية الترمذي وفي رواية للنسائي بدلا من الكثيرة، فكأنهما واحد. فهذه أربع منصوص عليها. جاء النص كما سمعت في النص على منع التضحية بها وعدم إجزائها لمن ضحى بها وقدمها. الأولى: العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها أو برزت. فإن كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت، والسليمة من ذلك أولى. والثانية: المريضة البين مرضها، وهي التي ظهر عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها ونحو ذلك، مما يعده الناس مرضا بينا أي مرضا ظاهرا. فإن كان فيها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى والأكل أجزأت، ولكن السلامة من ذلك أولى. والثالثة: العرجاء البين ضلعها أي عرجها، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى تتخلف. فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة أي مساواة السليمة أجزأت، والسلامة منه أولى. والرابعة: الكثيرة أو العجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كانت كثيرة فيها مخ أجزأت، إلا أن يكون فيها عرج بين، والسمينة أولى. السمينة السليمة أولى، لأن الهزال الذي تكون فيه الأضحية لا تنقي يعني ليس في عظامها مخ، فأي شيء تعطيه هذه من اللحم حتى يعطى للفقراء أو يعود على من ضحى بها. هذه الأربع المنصوص عليها وعليها أهل العلم. قال في المغني: لا نعلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء، فمن ضحى بأضحية فيها عيب من هذه العيوب فإنه لا تكون أضحيته أضحية ولا تجزئه. يلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها أو أولى، فيلحق بها العمياء، يعني إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى، وهي التي لا تبصر بعينيها لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها. فأما العشواء وهي التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل، فقد صرح الشافعية بأنها تجزئ، لأن ذلك ليس عورا بينا ولا عما دائما يؤثر في رعيها ونموها، ولكن السلامة منه أولى. والثانية مما يأتي قياسا على الأربع المنصوص عليها، الأربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين أي الظاهر عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها أو ضلعها، والكسيرة أو العجفاء الهزيلة التي لا تنقي ليس في عظامها، هذه منصوص عليه. والمقيس على ذلك هذا الذي نقول: العوراء لا تجزئ، فالعمياء من باب أولى. المبشومة حتى تثلط، لأن البشم عارض خطير كالمرض البين، فإذا ثلطت زال خطرها وأجزأت إن لم يحدث لها بذلك مرض بين، لأنها إذا ما حدث منها ذلك وثلطت بعد أن لم تكن كذلك، فلربما أصيبت بالإسهال وحينئذ يصيبها مرض آخر يترتب على هذا العرض الذي أصابها، فالمبشومة حتى تثلط. والثالثة مما يقاس: ما أخذتها الولادة حتى تنجو، لأن ذلك خطر قد يؤذي بحياتها، فأشبه المرض البين، ويحتمل أن تجزئ إذا كانت ولادتها على العادة ولم يمض عليها زمن يتغير به اللحم ويفسد. الرابعة: ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها. والخامسة: الزمنة، وهي العاجزة عن المشي لعاهة، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين عرجها. فأما العاجزة عن المشي لسمن أصابها فقد صرح المالكية بأنها تجزئ، لأنه لا عاهة فيها ولا نقص في لحمها، يعني قد يصيبها السمن حتى لا تستطيع المشي، فحينئذ يقال إنها لا تستطيع المشي والعرجاء البين عرجها لا تجزئ، فهذه من باب أولى. قال المالكية: إنه لا عاهة فيها ولا نقص في لحمها، وحينئذ فإنها تجزئ. السادسة من المقيس: مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها، ولأنها ناقصة بعضو مقصود فأشبهت ما قطعت أليتها، فهذه هي العيوب المانعة من الإجزاء، تمنع من الإجزاء قولا واحدا، ليست بالعيوب المكروهة التي يصح الإجزاء مع الكراهة لوجود عيب منها، وإنما هذه العيوب تمنعه من الإجزاء. وهذه العيوب كما مر ذكر ذلك، هذه العيوب عشرة: أربعة منها بالنص وستة بالقياس. فمتى وجد واحد منها في بهيمة لم تجز التضحية بها لفقد أحد الشروط، وهو السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء: العوراء البين عورها ويلحق بها العمياء، المريضة البين مرضها ويلحق بها قياسا، المبشومة، وما أخذتها الولادة حتى تنجو، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة، فهذه ستة شروط. العرجاء البين ضلعها أي عرجها، فهذا نص، ويلحق به قياسا الزمنة التي لا تستطيع مشيا، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، فهذه تسعة شروط. وأما العاشر، الشرط العاشر من ذلك، فالكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي، التي ليس فيها أي في عظامها مخ، فهذه العيوب مانعة من الإجزاء، فإذا وجد عيب من هذه العيوب في الأضحية لم تجز التضحية بها. وأما العيوب المكروهة في الأضحية فتصح التضحية بها ولكن مع الكراهة، فهي هذه العيوب: العضباء، وهي مقطوعة القرن أو الأذن، العضباء المقطوعة القرن أو الأذن، لما روى قتادة عن جري بن كليب السدوسي البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فأكثر، يعني إذا ذهب نصف قرنها أو أكثر فتأتي الكراهة، فالأقل من النصف لا تعلق به كراهة ولا تلحق. رواه الخمسة. وقال الترمذي حسن صحيح. وجري بن كليب قال عنه في خلاصة التهذيب روى عنه قتادة فقط، وقال أبو حاتم لا يحتج به، ولذلك قال في الفروع وفي صحة الخبر يعني خبر العضب نظر العضباء. فأما مفقودة القرن أو الأذن بأصل الخلقة فلا تكره، لكن غيرها أولى منه. إذا كانت كذلك في أصل الخلقة، خلقت كذلك ناقصة القرن أو ناقصة الأذن، فإنه لا تكره حينئذ، ولكن إذا أتى بالسليمة كان أولى. فالعضباء وهي مقطوعة القرن أو الأذن، العيوب المكروهة في الأضحية، العضباء أن يضحى بالعضباء وهي مقطوعة القرن أو الأذن. المقابلة وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا، شقت أذنها من الأمام عرضا. الثالثة المدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا. الرابعة الشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا. الخرقاء وهي التي خرقت أذنها. فهذه أربعة من العيوب تتعلق جميعها بالأذن. إذا شقت الأذن من الأمام عرضا المقابلة، أو شقت الأذن من الخلف عرضا المدابرة، أو شقت الأذن طولا الشرقاء، أو خرقت الأذن الخرقاء مع العضباء، فهذه خمسة من العيوب التي هي مكروهة. فإذا وجدت وضحي بما وجدت فيه من بهيمة الأنعام فإنها حينئذ تكون أضحية مع الكراهة. عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. وعرفنا المقابلة شقت أذنها من الأمام عرضا، المدابرة شقت أذنها من الخلف عرضا، الشرقاء شقت أذنها طولا، الخرقاء التي خرقت أذنها. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة. وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي والبزار وأعله الدارقطني بالوقف. ونقل في عون المعبود عن البخاري أن هذا الحديث لم يثبت رفعه. السادسة المصفرة وأيضا المصفرة كما ضبطها الشوكاني في النيف رحمة الله عليه بضم الميم وإسكان الصاد وفتح الفاء، المصفرة والمصفرة، وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماقها. وفي التلخيص أنها المهزولة، وذكرها في النهاية بكذا وكذا، يعني أنها التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماقها، أو المهزولة التي لا تنقي. فهذه إذا كانت مهزولة لا تنقي كان عيبا مانعا من الإجزاء، وأما إذا كانت مهزولة ولكنها لا يتحقق فيها هذا وهو أنها لا تنقي، وكان عندها في عظامها مخ لا يزال ولكنها مهزولة، فإنها حينئذ تكون مجزئة مع الكراهة. السابعة المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله. الثامنة البخقاء وهي التي بخقت عينها، والبخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة، والبخق أقبح العور وأكثره غمصا. وعلى هذا فإذا كان البخق عورا دينا لم تجزئ، كما يدل عليه حديث البراء السابق كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من أن العوراء البين عورها لا تكون مجزئة ولا يصح أن تكون أضحية. التاسعة المشيعة، والمشيعة أيضا المشيعة، وهي التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، تكون وراء الغنم كالمشيع للمسافر، فهي المشيعة أو المشيعة، قيل بفتح الياء لحاجتها إلى من يشيعها ليلحقها بالغنم. وهذه إن لم يكن فيها مخ فلا تجزئ لحديث البراء، وإن كان فيها مخ ولا تستطيع معانقة الغنم لم تجزئ أيضا، لأنها كالعرجاء البين ضلعها. وإن كانت تستطيع معانقة الغنم إذا زجرت فهي مكروهة. المشيعة تحتاج من يشيعها، أو المشيعة تكون وراء الغنم كما يكون من يشيع المسافر وراءه، ثم يلحق بها أمور، لأنها لا تفعل ذلك إلا من ضعف غالبا أو من هزال ومرض. فهذه التي لا تلحق بالغنم إن لم يكن فيها مخ فلا تجزئ لحديث البراء نصا، وإن كان فيها مخ ولا تستطيع معانقة الغنم لم تجزئ أيضا، لأنها كالعرجاء البين عرجها. وإن كانت تستطيع معانقة الغنم مع ذلك إذا زجرت فهي مكروهة. هذه العيوب التسعة مكروهة لورود النهي أو الأمر بعدم التضحية بما عيب بها، وهي غير مانعة من الإجزاء، لأن حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه خرج مخرج البيان، وهذه قاعدة من القواعد الكلية العامة المهمة. حديث البراء رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر، لماذا؟ لأنه جواب سؤال، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان. ولو كان غير العيوب المذكورة فيه مانعا من الإجزاء للزم ذكره، لما؟ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذه قاعدة من القواعد العظيمة، فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث لا يتأتى إلا على هذا الوجه، بأن نقول العيوب المذكورة في حديث البراء مانعة من الإجزاء، والعيوب المذكورة في هذه الأحاديث موجبة للكراهة غير مانعة من الإجزاء. لماذا؟ لما يقتضيه سياق حديث البراء، ولأنها دون العيوب المذكورة في حديث البراء. وقد فهم الترمذي رحمه الله هذا فترجم على حديث البراء باب ما لا يجوز من الأضاحي، وعلى حديث علي باب ما يكره من الأضاحي رحمه الله. حديث البراء رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر، لماذا خرج مخرج البيان والحصر؟ لأنه جواب سؤال، والظاهر أنه كان حال خطبة أو إعلان. ولو كان غير العيوب المذكورة في حديث البراء مانعا من الإجزاء للزم ذكره، لما؟ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالظاهر أنه كان في مجمع عام، جواب سؤال، ما الذي يجزئ وما الذي لا يجزئ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ وهذا أوانه، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يجزئ. وأما حديث علي رضوان الله عليه وفيه ما مر ذكره من تلك العيوب، فهذه العيوب إنما تكون مكروهة. الترمذي رحمه الله رحمة واسعة بوب لحديث البراء باب ما لا يجوز من الأضاحي، فذكر العيوب التي لا تجزئ، ثم بوب لحديث علي رضي الله عنه باب ما يكره من الأضاحي، فهي جائزة مجزئة مع الكراهة. ويلحق بهذه العيوب التسعة البتراء من الإبل والبقر والماعز، وهي التي قطع ذنبها، فتكون التضحية بها قياسا على العضباء، لأن في الذنب مصلحة كبيرة للحيوان ودفاعا فيما يؤذيه وجمالا لمؤخرته، وفي قطعه فوات هذه الأمور. فأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره، لكن غيرها أولى. وأما البتراء من الضأن، لأن مر الذكر أن البتراء من الإبل والبقر والمعز، فبقي الضأن، البثراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. فأما إن قطع من أليتها النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياسا على العضغاء. قال الشافعية: إلا التطريف وهو قطع شيء يسير من طرف الألية فإنه لا يضر، لأن ذلك ينجبر بزيادة سمنها فأشبه الخصاء. وأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فإن كانت من جنس لا ألية له في العادة أجزأت بدون كراهة، لأنه لم يكن ذلك بفعل فاعل وإنما ذلك بأصل الخلقة، فقد خلقها الله تبارك وتعالى كذلك لأنها لا نقص فيها من جنسها. وإن كانت من جنس له ألية في العادة لكن لم يخلق لها أجزأت وفي الكراهة تردد. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إليها باعتبار جنسها قلنا إنها ناقصة بفقد جزء مقصود، لكن لا يمنع الإجزاء لأنه بأصل الخلقة. وإذا نظرنا إليها باعتبار الخلقة قلنا إنها ناقصة بأصل الخلقة فلم تكره كالجماء، وعلى كل حال فغيرها أولى منه كالخراف الاسترالية أو الصومالية، لا أدري، ليس لها ألية أصلا، صومالية نعم، فهل هي كذلك في أصل الخلقة أم يصنع ذلك بها بعقب ولادتها؟ هذا محل النظر. فإن كانت كذلك في أصل الخلقة أجزأت بدون كراهة لأنه لا نقص فيها عن جنسها فهي مخلوقة كذلك. وأما إن كان يصنع بها ذلك فشيء آخر. أيضا الخصاء، فإن الخصاء يزيد في سمن الفحل وكذلك يزيد في طيب لحمه، فلا تكره التضحية به لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهتماء وهي التي سقط بعض أسنانها، فتكره التضحية بها قياسا على عضباء القرن، فإن في الأسنان جمالا ومنفعة ففقد شيء منها يخل بذلك. فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره إلا أن يؤثر ذلك في اعتلافها. ما قطع شيء من حلمات ضرعها فتكره التضحية بها قياسا على العضباء، فإن فقد شيء منها بأصل الخلقة لم تكره قياسا على المخلوقة بلا أذن. إن توقف ضرعها عن الدر فنشفت ونشف لبنها أجزأت بلا كراهة، لأنه لا نقص في لحمها ولا خلقتها، واللبن غير مقصود في الأضحية، والأصل الإجزاء عدم الكراهة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه العيوب المكروهة التي توجب الكراهة فقط ولا تمنع الإجزاء، وهي 13، 9 منها ورد بها النص كما في حديث علي رضي الله عنه، وأربعة مقيسة على ما ورد في النص، فينبغي على المضحي أن يجتهد في أن يضحي بما لا كراهة فيه ولا عيب يلحقه، إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يقدم من هذه القرابين لله تبارك وتعالى، من هذه الأضاحي، أن يقدم أفضل ما يقدر عليه حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منه، إنما يتقبل الله من المتقين. متى تتعين الأضحية وما أحكام ذلك؟ تتعين الأضحية أضحية بواحد من أمرين: اللفظ بالتعيين أضحية بأن يقول هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء تعيينها، هذه أضحية تعينت. فأما إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل ستكون هذه إن شاء الله تبارك وتعالى أضحية، فإنها حينئذ لا تتعين، لأن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل وليس إنشاء للتعيين. فتتعين الأضحية باللفظ بتعيينها أضحية، بأن يقول هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء التعيين. وأما الإخبار عن ذلك فلا تتعين به الأضحية. والثاني من الأمرين ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بنية الأضحية ثبت لها حكم الأضحية وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي، أن الأضحية تتعين بأحد هذين الأمرين. زاد شيخ الإسلام رحمه الله أمرا ثالثا وهو الشراء بنية الأضحية، أن يشتري بنية الأضحية، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، والأول أرجح. كما لو اشترى عبدا يريد عتقه، ذهب فاشترى عبدا يريد عتقه، فإنه لا يعتق بمجرد الشراء. وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا، فإنه لا يصير وقفا بمجرد النية. وكما لو أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها، فإنها لا تتعين صدقة بذلك، بل لا تتعين الصدقة بتلك الدراهم إلا إذا عينها. وأما إذا أخرجها لكي يتصدق بها فقط على حسب تلك النية فهو بالخيار، إن شاء أنفذها وإن شاء منعها. ويستثنى من ذلك ما إذا اشترى أضحية بدلا عن معينة فإنها تتعين بمجرد الشراء مع النية، يعني عين أضحية فتعينت، وهذا أمر مهم جدا، عين أضحية ثم فرط في حفظها ورعايتها فهلكت، فحينئذ لتفريطه يلزمه أن يأتي بغير تلك المعينة، فحينئذ إذا اشترى مكانها أخرى صارت بمجرد الشراء معينة، تأخذ حكم الأضحية. إذا تعينت وإذا لم تتعين هل يتعلق بذلك أحكام؟ نعم، إذا تعينت الأضحية تعلق بذلك التعيين أحكام. أول تلك الأحكام أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، إلا أن يبدلها بخير منها أو يبيعها ليشتري خيرا منها فيضحي به، يعني إذا تعينت لا يجوز التصرف فيها. فهذا من الفوائد العظيمة التي نتحصل عليها من بحث التعين وعدمه، أن الأضحية إذا تعينت لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما إلا أن يبدلها بخير منه. وإن مات من عينها، يعني عين أضحية ثم مات، لم يملك الورثة إبطال تعيينها، ولزمهم ذبحها أضحية ويفرقون منها ويأكلون. والثاني من الأحكام عند التعيين للأضحية في أضحية أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها بدون حاجة، ولا يركبها مع وجود الضرر ما دام قد تعينت، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها، وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع والصدقة به أفضل. كل ذلك يترتب على التعيين للأضحية أضحية. وأيضا من الأحكام عند التعيين أنها إذا تعيبت عيبا منع الإجزاء فله حالتان، عينها أضحية ثم تعيبت فصارت غير مجزئة، ماذا يصنع؟ ننظر. إذا كان ذلك بدون فعل منه ولا تفريط فإنه يذبحها وتجزئه أضحية، يذبحها وتجزئه أضحية إذا كان بدون فعل منه ولا تفريط منه. مثال ذلك أن يشتري شاة فيعينها أضحية ثم تعثر وتنكسر بدون سبب منه فيذبحها حينئذ وتجزئه أضحية. الحالة الثانية أن يكون تعييبها بفعله أو تفريط منه فيلزمه حينئذ إبدالها بمثلها على كل حال، فإذا ما تعيبت بعد أن تعينت بسبب منه أو بتقصير لحقها من جراء أمر أتى هو به، فإنه حينئذ يجب عليه أن يبدلها بمثلها، يشتري شاة سمينة فيعينها أضحية ثم يربطها برباط ضيق فيكون سببا في كسرها فتنكسر، فيلزمه إبدالها بشاة يضحي بها. فهذا كما ترى من الأحكام المهمة، إذا عينت الأضحية ثم أصابها ما يمنع الإجزاء من العيوب ماذا نصنع؟ ننظر في السبب الذي أدى إلى إحداث ذلك العيب في تلك الأضحية المعينة، فإن كان بغير سبب من المعين ولا تفريط منه يذبحها وتجزئه مع وجود العيب فيها، وإن كان العيب مانعا من الإجزاء كالكسر مثلا. وأما إذا كان هو السبب فيما أصابها من عيب يمنع من الإجزاء فإنه يجب عليه أن يبدلها بمثلها. إذا ضلت أي ضاعت أو سرقت فثم حالان أيضا، أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه لأنها أمانة عنده، والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرط، لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح. الحكم الثالث مما يتعلق بتعيين الأضحية هو ما يصيبها من عيب يمنع الإجزاء، إن كان بسبب منه وتفريط فيجب عليه أن يأتي بمثلها، وإن كان بغير سبب منه ولا تفريط فإنه يذبحها مع وجود العيب المانع من الإجزاء ولا حرج، ولكنها موجودة. أما إذا ضاعت، إذا ضلت، إذا سرقت، ننظر، إن كان ضياعها أو سرقتها بدون تفريط منه فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنها أمانة عنده، والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفر. ولكن لو وجدها بعد أن مر وقت الذبح، وجدها في خامس أيام العيد أو بعد شهر، فماذا يصنع؟ متى وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح. الحال الثانية أن يكون ذلك بتفريط منه فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال. إذا كان بتفريط منه فضاعت، أهمل في حياطتها ورعايتها والحفاظ عليها فضاعت، أو سرقت فوقع ذلك بتفريط منه وتقصير فيلزمه إبدالها بمثلها، كأن يشتري شاة يعينها أضحية ثم يضعها في مكان غير محرز، في غير حرز، فتسرق أو تخرج فتضيع، فيلزمه إبدالها بأضحية مثلها على صفتها وإن شاء أعلى منها. فهذا كما ترى من الأحكام التي تترتب على مسألة التعيين. إذا تلفت، إذا أصابها عيب لا تكون مجزئة مع وجوده، إن كان بتفريط منه وتقصير يأتي بمثلها، وإن كان بدون تفريط ولا تقصير يذبحها مع العيب وتجزئ. إن ضاعت أو سرقت بتفريط وتقصير يضمن، وإذا كان بغير تفريط ولا تقصير فلا ضمان عليه لأنها أمانة والأمين لا يضمن إذا لم يفرط. وأما إذا تلفت فلها ثلاث حالات، أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض أو الآفة السماوية أو بسبب تفعله هي فلا يلزمه بدلها لأنها أمانة عنده والأمين لا ضمان عليه في مثل ذلك، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين لزمه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به ذمته. دعنا من هذا، أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، بآفة سماوية وجائحة سماوية أو مرض أو بسبب تفعله هي فلا يلزمه بدلها. الحال الثاني أن يكون تلفها بفعل مالكها فيلزمه ذبح بدلها على صفتها بكل حال، من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فيلزمه بدلها على صفتها. الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، تلفت قلنا أصابها عيب أو ضاعت وسرقت أو تلفت، تلفت تحت عينه، إن كانت تلف بجائحة سماوية بآفة سماوية أو مرض أو بسبب تفعله هي فلا شيء عليه. إذا كان تلفها بفعل مالكها فيلزمه ذبح بدلها على صفتها. بكل حال أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها فإنه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به. فهذه هي الحالة التي تتلف فيها الأضحية بسبب لا مدخل للبشر فيه لا شيء عليه، أتلفها هو يلزمه أن يأتي ببدلها بمثلها على صفتها. إذا تلفت بفعل غيره بغير مالكها، فعل غير مالكها، فإن كان ممن لا يقدر عليه كقطاع الطرق والسراق فلا شيء عليه كالآفة السماوية والجائحة السماوية. وأما إن كان الذي أتلفها من غير مالكها يمكن أن يضمن فإنه يضمن ويؤتى بمثلها. إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية، نحن في المعينة عينا الأضحية أضحية، إذا تعينت لحقت بها هذه الأحكام التي نسردها. من هذه الأحكام أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فحكم ذلك حكم إتلافها على ما سبق، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله حالات، إحداها أن ينويها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، يعني لم يوكله وقال هذه أضحية فلان بسم الله والله أكبر اللهم عن فلان وآل بيت فذبحها عنه ولم يوكله، إن نواها عن صاحبها فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت وإن لم يرضى بذلك لم تجزئ على الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به إلا أن يبرئه صاحبها يقول أبرأتك وآتي أنا بمثلها، ويقوم بما يجب من ضمانها أي مالكها، وقيل تجزئ، وإن لم يرضى بذلك وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمه الله تجزئ وإن لم يرضى بذلك. الحال الثانية في من قام بذبح أضحية غيره المعينة أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن لم يعلم أنها أضحية غيره لم تجز عنه ولا عن صاحبه لأنه غاصب معتدل، فلا يكون فعله قربة ويلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به. وقيل تجزئ عن صاحبها إلغاء لنية الذابح دون فعله، وعلى هذا فلا يضمن إلا ما فرق من اللحم، يعني لم يدركه إلا بعد أن فرق ثلثها، نقول يضمن الثلث في هذه الحال. الحال الثالثة أن يذبحها مع الإطلاق فلا ينويها عن صاحبها ولا عن نفسه فتجزئ عن صاحبها أيضا لأنها معينة من قبل، وقيل لا تجزئ عن واحد منهما. إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لم تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها فقط. الآن عينت وذبحت في الوقت فصارت أضحية ولكنها تلفت بعد الذبح مباشرة أو بمجرد ذبحها سرقت، إن أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها وأما ما كان يهديه أو يأكله فلا شيء عليه فيه. أيضا إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها، وهذا مهم جدا، لأن بعض الناس يعين في زمان سابق عن الأضحى فيأتي بعقب الأضحى من هذا العام ويأتي بأضحية يعينها، يقول هذه أضحية للعام القادم، فإذا عينها على هذا النحو ثم ولدت بعد التعيين حكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم، سواء حملت به بعد التعيين أم قبله، أما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما الذي يؤكل من الأضحية وما الذي يفرق؟ قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو أعم من الأول، لأن الإطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء. وقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني عدلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، أي أهل محلتي. ليس في هذه الآية الكريمة ولا في هذه الأحاديث الشريفة نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدى، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ذلك. فقال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين. هذا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث، وأن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث. والإمام أحمد رحمة الله عليه يعني بحديث عبد الله عندما قال: نحن نذهب إلى حديث عبد الله، يعني بذلك ما ذكره علقمة قال: بعث معي عبد الله يعني ابن مسعود بهدية، فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث وأن أتصدق بثلث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. ومراده بالأهل الأقارب الذين لا تعولهم. نقل هذين الأثرين في المغني ثم قال: ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث حسن. ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماعا. هذا كلام ابن قدامة في المغني يقول رحمه الله. ولأنه هذا الذي رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر لم نعرف مع ذلك لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماعا على مسألة أنه يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. القول القديم للشافعي يأكل النصف ويتصدق بالنصف، من أين؟ من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجعلها نصفين وجعلها بين اثنين، فدل على أنها بينهما نصفين. قال في المغني: والأمر في ذلك واسع. الخلاصة: الأمر في ذلك واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. وقال الشافعي أو قال أصحابه رحمة الله عليه يجوز أكلها كلها، يعني لا نأخذ نحن بهذا الجواز ونترك الفقراء والمساكين. وما ذكر من الأكل والإهداء فعلى سبيل الاستحباب لا الوجوب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منه ومنع الصدقة بجميعها، وجوب الأكل منها، ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية وذهبوا إلى منع الصدقة بجميعها. من أين؟ لظاهر الآية في قول الله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها، فهذا أمر والأمر للوجوب، إلا أن يصرفه عن الوجوب صارف يقولون ولا صارف. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة من هديه صلى الله عليه وسلم ببضعة، والبضعة قطعة اللحم، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأكل من الأضحية، من أين؟ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأمر بالأكل منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر بأن يؤخذ من كل بدنة من هديه بضعة، يعني قطعة من اللحم، ثم جعل ذلك جميعه في قدر فطبخ جميعه فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. ويجوز ادخار ما يجوز أكله منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نهى عن الادخار فوق ثلاث نسخ ذلك في العام الذي تلاه، وهذا هو رأي الجمهور أن النهي عن الادخار فوق ثلاث منسوخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله حكمه باق، يعني ليس بمنسوخ، ولكنه يدور مع حكمه أو مع علته، هذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كيف؟ قال حكمه باق عند وجود سببه وهو المجاعة، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. فإذا كان في الناس مجاعة زمن الأضحى حرم الادخار فوق ثلاث، وإلا فلا بأس به، وهذا من دقيق نظره رحمة الله عليه، أعني شيخ الإسلام رحمه الله. ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره، لأنه مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيها كالصدقة، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع، فلا يعطي الجازر شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة، وله أن يعطيه على سبيل الهدية أو على سبيل الصدقة، وأما على سبيل الأجرة فلا يجوز لأنه بمعنى البيع. فيحرم أن يبيع شيئا من الأضحية من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره، لأن الأضحية مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر للأضحية شيئا منها في مقابل أجرته أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع. فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، لأنه ملكه ملكا تاما فجاز له التصرف فيه. فأمران: المضحي نفسه لا يجوز له أن يبيع شيئا من الأضحية، لا من جلد ولا من لحم ولا من شحم ولا من دهن ولا غير ذلك. وأما من أهدي إليه من الأضحية فيجوز أن يبيع ما أهدي إليه ولا حرج عليه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ يعني أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بخبز وأدم، وهو ما يجعل مع الخبز طعاما، من أدم البيت، مع أن البرمة كانت على النار فيها لحم. فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ يعني لما لم تأتوا بلحم مما في البرمة؟ قال: ألم أرى البرمة فيها لحم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. بريرة التي كانت زوجا لمغيث، وكان عبدين رضوان الله عليهما، وكان لها محبا وبها وامقا، فأعتقت، فحينئذ لا تكون تحته إلا برضاها، فلم ترده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشفعا، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، ولكن أود في معنى ما قال صلى الله عليه وسلم أن تعودي إلي، لأنه كان متعلقا بها جدا، حتى إنه كان يخرج وراءها في الأسواق وهي لا تلتفت إليه وهي معرضة عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما استشفع مغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم لدى بريرة فلم ترد العودة إليه وظلت على حالها، فكان يتبعها هكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها ورآه يقول: ألا تعجبون من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ القلوب بيد الله. فأهدت لحما تصدق به عليها لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة ولنا هدية صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للبخاري: ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. ولمسلم: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشتريه من أهداه أو تصدق به عليه، يعني يهديه اللحم أو يتصدق عليه به، يعطيه نصف ما ذبح، نصف الأضحية، ويكون شيئا كثيرا يتصدق به عليه، ثم يقول له: تبيعه؟ فيقول: نعم، فيأخذه بخسا. هذا لا يجوز، لأنه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، يعني تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله، تصدق به وخرج من يده، فأضاعه الذي عنده. كان عمر يكرمه، يكرم ذلك الفرس أو تلك الفرس، كان عمر يكرمها، قصر هذا في القيام على تلك بالعلف والمؤونة، فأراد عمر أن يشتريه منه، قال: وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه صلى الله عليه وسلم. في آخر مبحث يتعلق بالأضحية: ما الذي يجتنبه من أراد الأضحية؟ عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي لفظ لمسلم وأبي داود والنسائي: فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. ولمسلم والنسائي أيضا وابن ماجه: فلا يمسن من شعره ولا بشره شيئا. ففي الحديث النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، وفيه المنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو بمزيل أو بغير ذلك، وسواء كان ذلك الشعر شعر الإبط أو الشارب أو العانة أو الرأس أو غير ذلك من شعور بدنه، فكل ذلك داخل في هذا اللفظ. أم سلمة، أمنا، أم المؤمنين، زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ترفعه. من كان له ذبح يذبحه، والذبح الحيوان يراد ذبحه. من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. ففي هذا الحديث النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة ممن أراد أن يضحي من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. فإذا دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته، ولا يضره ما أخذ قبل إرادته. يعني أراد التضحية في خامس ذي الحجة، وكان قبل ذلك قد أخذ من شعره وأظفاره، يلزمه من الوقت الذي أراد فيه التضحية ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. ما حكم ذلك؟ هل هو للكراهة أو للتحريم؟ الأصح أنه للتحريم، لأنه الأصل في النهي ولا دليل يصرفه عنه، ولكن لا فدية فيه إذا أخذه لعدم الدليل على ذلك، أي لعدم الدليل على وجوب الفدية في ذلك. ما الحكمة في هذا النهي؟ لما كان المضحي مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك، وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، هذا يضحي وهذا يهدي، كان من الحكمة أن يعطي الشرع بعض أحكام المحرم لمن شاركه في شيء من أعمال النسك. فقد قال ربنا جلت قدرته في المحرمين: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فشارك من أراد التضحية المحرمة في شيء من تلك الأحكام لما شاركه في بعض النسك وهو ذبح القربان. وقيل إن الحكمة أن يبقى المضحي كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل الحكمة التشبه بالمحرم، وفيه نظر، فإن المضحي لا يحرم عليه الطيب ولا النكاح ولا الصيد ولا اللباس المحرم على المحرم، فهو مخالف للمحرم في أكثر الأحكام. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة: إن الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فحينئذ يكون ذلك من تمام الأضحية عند الله ومن كمال التعبد بها، فيتقدم لله تبارك وتعالى بالقربان ثم يأخذ من شعره ومن أظفاره. بعض العامة يتوهم أن من أراد الأضحية ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا في أيام العشر لم تقبل أضحيته، وهذا خطأ بين، فلا علاقة بين قبول الأضحية والأخذ مما ذكر، ولكن من أخذ بدون عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فيما نهى عنه من الأخذ، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. وأما أضحيته فلا يمنع قبولها أخذه من ذلك. من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة فأخذ من ذلك فلا حرج عليه، مثل أن يكون به جرح يحتاج إلى قص الشعر عنه، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به، أو يتدلى من جلده قشرة تؤذيه فيقصها، حينئذ فلا حرج عليه في ذلك جميعا. ظاهر الحديث وكلام أهل العلم أن نهي المضحي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل ما إذا نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره، وهو كذلك. أما من يضحى عنه، يعني الرجل يملك الأضحية، لا يجوز المشاركة في الواحدة من الغنم ولا في البدنة ولا في البقرة بزيادة على سبعة، فيملك سبعا أو يملك من المعز أو الضأن ما يضحى به، ويشرك في الثواب من شاء، هؤلاء يضحى عنهم. يقول عن فلان وأهل بيته، هل يلزم أهل بيته ألا يأخذوا شيئا من أظفارهم ولا من شعورهم ولا من أبشارهم؟ من يضحى عنه فظاهر الحديث وكلام كثير من أهل العلم أن النهي لا يشمله، فيجوز له الأخذ من شعره وظفره وبشرته. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك، وذكر المتأخرون من الحنابلة أنه يشمل المضحى عنه، فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته من دخول شهر ذي الحجة أو من حين يعلم أنه سيضحى عنه إن كان لم يعلم حتى تذبح الأضحية، وذلك لأنه مشارك للمضحي في الثواب فشاركه في الحكم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.